ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وإن كل ضلالة في النار وبعد فعندنا عدة كلمات اليوم وعدة وقفات الوقفة الأولى ألا وهي اعلموا معاشر أهل السنة أن الله عز وجل يبتلي الناس ليعلم الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين فالابتلاء هذا أصل إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج السؤال لماذا نبتليه إن جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا فهنا الله عز وجل قال لنبلوهم وهذه لام تسمى بلام الحكمة أو بلام التعليل لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال الفضيل عند هذه الآية قال قوله تعالى لنبلوهم أيهم أحسن عملا قال والعمل الأحسن ما كان خالصا وصوابا جزاك الله خير العمل الأحسن ما كان خالصا وصوابا خالصا أي لله صوابا أي على السنة والإخلاص والعمل أن يكون خالصا صوابا هذا يجرد ويمحي من قلبك أمر التعصب والتقليد لأي إنسان كائنا ما كان فمن ضمن البلاءات أن تبتلى في منهجك هذا أيضا من البلاءات أن تبتلى في المنهج فخرجت كلمة أيضا للشيخ طلعت زهران يقول فيها بأني كنت لا أعترف بأن ولاية محمد مرسي الماضية شرعية وهذا كلام من أبطل الباطل كلام باطل كله لأن هذا الكلام ينسف أصلا من أصول السنة ويثبت أصلا من أصول البدعة ينسف أصلا من أصول السنة ألا وهو السمع والطاعة لمن تغلب علينا، وضعها الإمام أحمد في أصول السنة، واضح؟ وكتب السنة وعلماء السنة يضعون هذا في كتبهم، وعمل السلف الصالح على هذا، واضح؟ وهو كان يقول هذا بأن هذه نوع غلبة، فالسمع والطاعة لمن تغلب علينا، فهذا ابتلاء لك وابتلاء لأتباعه لمن يسمعون له. وما وقع أيضا من الشيخ رسلان هذا أيضا ابتلاء لأتباعه، لتعرف فرق بين الارتباط الوثيق بأخذ العلم وفرق بين التقليد والتعصب. فهل من قائل من أتباعه ممن يحضرون للشيخ طلعت، فهل من قائل بأن نقول بقول هذا بهذا القول أن الشيخ قارئ تقليدا له وتعصبا كمثل الفريق الأول؟ فهل من قائل لهذا الكلام؟ هذا كلام باطل كله. بأن يقال بأنه ما كانت ولاده شرعية، هذا كلام كلنا يثبت أصلا من أصول البدعة، ألا وهو الخروج على الحكام، لأنه كما سيأتي برسالة من الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب من الدرر السنية، منذ ولاية من بعد ولاية يزيد بن معاوية إلى الآن الحكم بالتغلب بالغلبة، الحكم بالغلبة، ولا يزال الأئمة وأئمة السنة بل والصحابة يدينون بالسمع والطاعة لمن تغلب عليه. إذن معنى أن هذا الكلام الخطير جدا أنه ما كانت ولايته شرعية، إذن الحالي الآن الموجود الآن ليست ولايته شرعية. إذن إذا جئت لتقول الخروج والخروج ولا يجوز المظاهرات ولا يجوز الاعتصامات ولا الإضرابات ولا مثل هذا الكلام، واضح؟ إذن أنت نسفت كل هذا الكلام أصلا. فإذا خرج أناس ليقولوا مظاهرات ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، إذن سيرد عليك بأنك تقول بأنها ليست ولاية شرعية. فإذا كانت ليست ولاية شرعية إذن يجوز أن نخرج عليهم بأن ولايتهم غير شرعية، وهكذا كل حاكم سيأتي، وليس في مصر فقط بل وفي العالم أجمع، واضح؟ فكون أن القول بأنه ما كانت ولايته شرعية وما كنت أعتبر ولايته شرعية أصلا، هذا كلام باطل ولا ينبغي أن يقبل، ولا ينبغي لمن يحضرون له أن يستمعوا هذا الكلام، وينبغي عليه بل يجب أن يتوب إلى الله من هذا الكلام، ينبغي عليه أن ينشر كلاما ويقول ويتوب إلى الله من هذا الكلام. وما سمعنا إلى الآن من أحد من عندي أتباع الشيخ رسلان أنهم يردوا عليه ولا قالوا بأنهم من أهل البدع ولا مبتدع وأنه قال بالخروج مثل هذا الكلام، ينبغي عليه أن يخرج ويتوب إلى الله من هذا الكلام ويستغفر إلى الله عز وجل منه، واضح؟ ويبين المنهج الصحيح، وإلا المنهج كلام أم لا؟ هل هو المنهج كلام؟ أن نشرح كتب السنة، واضح؟ وهو شارح أصول السنة للإمام أحمد، واضح؟ وشرح وبين كلام الإمام أحمد والسمع والطاعة لمن تغلب علينا، أهذا كان متغلبا أم لا؟ كان متغلبا. إذن لماذا هذا الكلام الباطل؟ ولماذا يؤصل للناس كلام باطل؟ ولماذا يسمع الناس بدع؟ احنا عاصين. فهذا ابتلاء لمن يحضرون لأهل السنة، ابتلاء. هل يقبل هذا الكلام الباطل؟ لا، هذا الكلام ينبغي التوبة منه، وإن عارض وصدف عن التوبة، واضح، فإنه نقض أصلا من أصول السنة. وبعد أن يبين له في هذا ويصدق وينحرف ويبعد عنها يحكم عليه بالبدعة. لا يحاب أحد في المنهج أبدا أيما إنسان، بل ينبغي عليه أن يتوب إلى الله من هذا الكلام، واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال في سنن أبي داود، وهذا صححه الشيخ الألباني، قال: سيأتي على الناس زمان يغربل الناس فيه غربلة. انظر للكلمة، يغربل الناس فيه غربلة تأكيدا، حتى الغربلة تأتي أيضا لمن تحضر له. هل تقبل كل كلام يقوله، أم إنما تقبل ما كان يدعمه بالكتاب والسنة؟ فهذا ابتلاء لك أيضا، أنك لا تقبل أيما كلام يقال مخالف الكتاب والسنة، لا تنظر للشخص ولا تهاب الشخص. في الحديث الذي رواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليه، وهذا أيضا رواه الإمام الحاكم، قال: لا يمنعن أحدكم هيبة الناس، لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده، وفي رواية إذا رآه أو سمعه أن يقول بحق أو يذكر بعظيم. واضح؟ فلا ننكر على الحزبيين أشياء يقع أهل السنة فيها، لا تنكروا على الحزبيين أشياء وتقع أنتم فيها، هذا من الابتلاء. أما كنتم تقولون للحزبيين لا تحزبوا لشيوخ، لا تحزبوا لأقوالهم، لا تعصبوا لأقوالهم، ابتلاكم الله بهذا. واضح الكلام؟ الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ حفيد الشيخ محمد ابن عبد الوهاب في الدرر السنية في المجلد الثامن صفحة 377، الشيخ عبد اللطيف أرسل رسالة إلى بعض الناس يذكره بهذا، أنه ينقض أمر من تغلب، أن الحاكم إذا تغلب. الشيخ عبد اللطيف كلمه كلام، ثم بعد ذلك قال: ثم هنا مسألة أخرى وداهية كبرى دهى بها الشيطان كثيرا من الناس، فصاروا يسعون فيما يفرق جماعة المسلمين ويوجب الاختلاف في الدين، وما ذمه الكتاب المبين ويقضي بالإخلاد إلى الأرض وترك الجهاد ونصرة رب العالمين، ويفضي إلى منع الزكاة، ويشب نار الفتنة والضلالات. فتلطف الشيطان في إدخال هذه المكيدة ونصب لها حججا ومقدمات، وأوهمهم أن طاعة بعض المتغلبين فيما أمر الله به ورسوله من واجبات الإيمان وفيما فيه دفع عن الإسلام وحماية لحوزته لا تجب، والحالة هذه ولا تشرع. ممكن انتبه، الشرع جاء لخلاف أهواء الناس، الشرع جاء ليخالف هواك، ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض. الشرع يخالف هواك، لا تجعل الشرع يمضي خلف هواك، بل أنت كلك بجسدك وروحك وكل ما في كيانك تتبع الشرع. ممكن الإنسان يقول: والسمع والطاعة لمن تغلب علينا، ولا يجوز الخروج بالاعتقاد والقول والفعل وكذا كلام، فحينما تقع السطوة عليه لا يستطيع أن ينفك، وينفجر، وعند انفجاره يقول كلاما لخالف اعتقاده. واضح؟ معلوم من هي جماعة الإخوان؟ ومعلوم من هم التكفيريون، ومعلوم ومعلوم ومعلوم، واضح. ومعلوم أن السلف أكثر من يحاربونهم أهل البدع، وأشد ما يكون عليك أن من تحاربه يكون عليك واليا عليك، ومع هذا تدين أيضا له بالسمع والطاعة. هذا يخالف هواك. انظر للجهمية، الإمام أحمد ابنه، الإمام أحمد يرد على الجهمية في كتاب الرد على الجهمية، عبد الله ابن الإمام أحمد يرد في كتاب السنة والرد على الجهمية. تخيل أئمة السنة يردون على الجهمية، وتأتي الجهمية يكونوا أولياء عليه، ولي أمر عليه، جهمي معتزلي. فما كان من الإمام أحمد، أتوا إليه: يا إمام، لا نرضى بإمرة فلان ولا نرضى بكلام فلان. قال: اصبروا حتى يستريح بر أو يستراح. كلام واعتقاد، قول وفعل. أما أن يقال قول وينشر ويعلم وعند الفعل والاعتقاد لا تراه هباء منثورا، هذا يضل الناس ضلالا مبينا. لذلك قال هنا الشيخ عبد اللطيف، وقال: ولا تجب والحالة هذه ولا تشرع. ولم يدر هؤلاء المفتونون أن أكثر ولاة أهل الإسلام، انتبه، أكثر ولاة أهل الإسلام من عهد يزيد بن معاوية رحمه الله حاشا عمر بن عبد العزيز، ومن شاء الله من بني أمية قد وقع منهم ما وقع من الجرأة والحوادث العظام والخروج والفساد في ولاية أهل الإسلام، انتبه، ومع ذلك فسيرة الأئمة الأعلام والسادة العظام معهم معروفة مشهورة، لا ينزعون يدا من طاعة فيما أمر الله به ورسوله من شرائع الإسلام وواجبات الدين. مع ذلك أئمة الإسلام يدينون بالسمع والطاعة لمن تأمر عليهم، لمن تغلب عليه. والنبي يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي مجبع الأطراف اسمعوا له واطيعوا. إيدين الاثنين مقطوعين ورجلين مقطوعين، مجدع الأطراف، إيديه مقطوعة ورجليه مقطوعة. يجي واحد يقول لك أهل الحل والعقد يشيلوه، واضح، إذا كان كذا وكذا وكذا، زي ما هنسمع دلوقتي جايبين لي كلام المواردي، يقول لي: اسمع شوف المواردي بيقول إيه. المواردي تعرف عقيدة المواردي. وأضرب لك مثلا، يقول الشيخ عبد اللطيف: وأضرب لك مثلا بالحجاج بن يوسف الثقفي، وقد اشتهر أمره في الأمة بالظلم والغش والإسراف في سفك الدماء وانتهاك حرمات الله وقتل من قتل من سادات الأمة. قتل مين بقى؟ قتل سعيد بن جبير، وحاصر ابن الزبير، وقد أعاذ بالحرم ابن الزبير، استعاذ بالحرم، أعاذ بالحرم، لجأ إليه، ضربه بالمنجنيق داخل الحرم، وقد أعاذ بالحرم الشريف واستباح الحرمة، وقتل ابن الزبير، مع أن قتل ابن الزبير وعلاه 3 أيام مصلوب. ابن الزبير قتله وعلاه 3 أيام مصلوب، ده الحجاج، مع أن ابن الزبير قد أعطاه الطاعة وبايعه عامة أهل مكة والمدينة واليمن وأكثر سواد العراق. كان ابن الزبير هو الأمير، هو أمير المؤمنين، ابن حزم وابن كثير وابن حجر يسميه بأمير المؤمنين، واضح. والحجاج نائب عن مروان، ثم عن ولده عبد الملك ابن مروان، ولم يعهد أحد من خلفاء إلى مروان، ولم يبايعه أهل الحل والعقد. أهو، ولم يبايع مروان أهل الحل، ده بقى مش خرج عليه، ده لم يبايعوه أصلا. ريح نفسك، هي من جذورها أصلا لم يبايعوه، ولم يبايعه أهل الحل والعقد، ومع ذلك إيه؟ يا أهل الحل والعقد اخرجوا عليه، يا أهل الحل والعقد شوفوا لكم صرفة. ومع ذلك لم يتوقف أحد من أهل العلم في طاعته والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه، أي في السمع والطاعة في المعروف. وابن عمر كان يسمع لهم ويطيع في المعروف. قال: هي من أركان الإسلام وواجباته، والانقياد له فيما تسوغ طاعته فيه من أركان الإسلام وواجباته. وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينازعونه. خليك معايا بقى هنا في الكلمة دي. مصطلح أهل الحل والعقد واضح؟ من هم أهل الحل والعقد؟ هم أهل العلم والشوكة في الدولة، واضح الكلام؟ طيب، من هم أهل العلم آنذاك في وقت الحجاج؟ رد، الصحابة، صحيح؟ هل هناك مثلهم؟ طيب، لو كان الصحابة اجتمعوا وأمروا الناس وقالوا سنخلع الحجاج ومروان، كان الناس سيطيعونهم أم لا؟ سيطيعونهم، صحيح ولا لا؟ فعلوا ذلك؟ لا، ما فعلوا ذلك. يبقى اللي يقول بأهل الحل والعقد وجواز الخلع والكلام ده كله كلام باطل، وأصلا كلام المعتزلة من الجويني والمواردي، المصيبة الثانية اللي جايبينها. واضح الكلام؟ قال: وكان ابن عمر ومن أدرك الحجاج من أصحاب رسول الله لا ينازعونه ولا يمتنعون من طاعته فيما يقوم به الإسلام ويكمل به الإيمان. وكذلك من في زمنه من التابعين كابن المسيب، كابن المسيب والحسن البصري وابن سيرين وإبراهيم التيمي وأشباههم ونظائرهم من سادة الأمة، واستمر العمل على هذا بين علماء الأمة من سادات الأمة وأئمتها، يأمرون بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله مع كل إمام بر أو فاجر، كما هو معروف في كتب أصول الدين والعقائد. وكذلك بنو العباس استولوا على بلاد المسلمين قهرا بالسيف، لم يساعدهم أحد من أهل العلم والدين، وقتلوا خلقا كثيرا وجما غفيرا من بني أمية وأمراؤهم ونوابهم، وقتلوا ابن هبيرة أمير العراق، وقتلوا الخليفة مروان، حتى نقل أن السفاح قتل في يوم واحد نحو 80 من بني أمية، ووضع الفرش على جثثهم وجلس عليها. تخيل، تخيل معي المنظر ده، جاب الجثث قتل الناس وراح جاب الجثث وحطوا عليها الانتري كده والفرش بما يسمى عند العوام ايه بالانتري كده، وراح قاعد عليه. تخيل المنظر ده، واضح؟ ومع ذلك وجلس عليها ودعا بالمطاعم والمشارب، قال لهم هاتوا لي الاكل والشرب. شوف، والليث بن سعد قال: ومع ذلك، مع هذا الفعل، ومع ذلك فسيرة الأئمة كالأوزاعي ومالك والزهري والليث وعطاء مع هؤلاء الملوك لا تخفى على من له مشاركة في العلم والاطلاع، أيضا كانوا يدينون بالسمع والطاعة في معروف مع ما فعلوا. نعم، واضح. وما أظن أبدا، واضح، يقع، أنت لو قرأت السيرة في هذا الكلام، لا تظن أن واحد بالألف وقع في المليون يقع مثل ما وقع مع هؤلاء. ومع ذلك سيرة الأئمة يدينون بالسمع والطاعة. والطبقة الثانية من أهل العلم كأحمد بن حنبل ومحمد بن إسماعيل البخاري ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن نصر وإسحاق بن راهويه وإخوانهم، وقع في عصرهم من الملوك ما وقع من البدع العظام وإنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه. تخيل، دعوا إلى ذلك. فليس جديد بأن أهل البدع يولون على أهل السنة. وما قال الإمام أحمد بأن ولايته ولاية غير شرعية. إنكار الصفات، ودعوا إلى ذلك وامتحنوا فيه. ها، تعرف كان بيعمل إيه الولي آنذاك؟ لدرجة الأسرى، الأسرى إذا جاءوا من الروم، فإذا جاء الأسرى من الروم يقولون لمن يستقبلون الأسرى امتحنوه. الأسير جاي، واضح؟ وما أدراك ما فعلوا، ما فعلوه في الأسار. طيب، هؤلاء الأسرى حينما يأتون هنا ودخلوا بيوتهم وبلادهم، واضح، يريدون أن يذهبوا إلى بيوتهم وأهليهم، لا، ده بيقول لهم امتحنوا. طيب امتحنوا في إيه يعني؟ يقول قل لهم هل تقول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق أم القرآن مخلوق؟ فإن قالوا، ولي الأمر يقول لهم ذلك، فإن قالوا هو مخلوق فأدخلوه، وإن قالوا غير مخلوق وهو كلام الله فردوهم لا حاجة لنا فيه. شفت حاجة قبل كده؟ شفتها قبل كده دي؟ ردوهم لا حاجة لنا، رجعوهم تاني. يعني تخيل مثلا في أسرى عند اليهود، تخيل، شوف الأمر. ومع ذلك الأئمة يدينون بإيه؟ قال مثلا تخيل أسرى عند اليهود وهم هنعمل إيه؟ تبادل أسرى. لا، ده قبل أن يأتوا الولي الأمر، ولي الأمر بيقول لهم امتحنوه، بتقول القرآن كلام الله غير مخلوق ولا لا؟ فإن قال هو مخلوق فأهلا ومرحبا به، وإن قال هو كلام الله غير مخلوق فردوهم لا حاجة لنا فيهم. ردوهم لمين؟ ردوهم مرة أخرى إلى الروم آنذاك، لا حاجة لنا. تخيل، ويمتحنونهم في إيه؟ في ذلك، ويمتحن المساجد في ذلك، وكانوا يضعون هذا في الكتاتيب للأولاد. اللي بيعلم الأولاد القرآن يقول له علمهم أن القرآن مخلوق، علمهم كده أن القرآن مخلوق، واضح؟ كانوا يعلمون الناس ويمتحنونهم في هذا. تخيل هذا الأمر. ثم قال ومع ذلك فلا يعلم أن أحدا منهم نزع يدا من طاعة، ولا رأى الخروج عليهم. تخيل مع كل هذا ولا رأى الخروج عليه. وإلى الآن يبلغني عنك تميل إلى ذلك. الشيخ عبد اللطيف بيقول للذي يرسل إليه، يقول له وإلى الآن يبلغني عنك أنك تميل إلى ذلك، الضرب من الناس الذين وصفنا حالهم فرضيت بهم في أمر دينك وضربت عن سيرة الأئمة صفحا وطويت عن هجرها كشحا، فإن تبين لك هذا ومن الله عليك بمعرفته فأنت أخونا صاحبنا القديم العهد، والجرح جبار ولا حرج ولا عار، وإن بقيت عندك شبهة أو جادل مجادل فاكتب إلي وأسأل كشفها ولا تكتمها، فإني أخشى عليك قطاع الطريق، لا سيما مع فقد الرفيق والعدة، فإن حاك في صدرك شيء فأكثر من التضرع إلى الله والتوسل بالأدعية المأسورة، ومنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما، حديث الاستفتاح، وكرر النظر فيما اشتمل عليه تاريخ ابن غنام من كلام شيخ الإسلام، فقد بسط القول في هذه المسألة في رسائله واستنباطه، ورأيت له عبارة يحسن ذكرها. قال رحمه الله: لما اختلف الناس بعد مقتل عثمان وبإجماع أهل العلم كلهم لا يقال فيهم إلا الحسنى، مع أنهم عثوا في دمائهم، ومعلوم أن كل من الطائفتين معتقد أنها على الحق والأخرى ظالمة، ونبغ من أصحاب علي رضي الله عنه من أشرك بعلي، وأجمع الصحابة على كفرهم الذين قالوا لعلي بن أبي طالب أنت الله، وأجمع الصحابة على كفرهم وردتهم وقتلهم. أترى أهل الشام لو حملتهم مخالفة علي على الاجتماع بهم والاعتذار عنهم والمقاتلة معهم لو امتنعوا، أترى أن أحدا من الصحابة شك في كفر من التجأ إليهم ولم يظهر البراءة من اعتقادهم، وإنما التجأ إليهم من التجأ لأجل الاقتصاص من قتلة عثمان؟ فتفكر، فإنها لا تبقي شبهة إلا على من أراد الله فتنته. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.